بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. Good.

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين والذين لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من وهو السميع العليم وكأي Yeah. بل أكثرهم وليكفروا بما آتيناهم وليزدادوا

Thank you. دخلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك هاوية نار حامية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك هاوية نار حامية بسم الله صدق الله العظيم.